دي خير حاجه والله احنا بنحبك في الله يا شيخنا. الله يحبك ويرضى عليك. حضرتك في سؤالين يا شيخنا. السؤال الاول انا عاقد على فتاه والفتاه دي في جامعه والجامعه كلها يعني بنات فمنعين النقاب ان هي تخش بالنقاب فهل انا اغصب عليها مثلا ان هي ما تخشش؟ انا خايف ان اغصب عليها ان انا بحس ان في حرمانيه بالنسبه لي او اشيل جنبها يعني. فهل ان انا اقول لها لا ما تخشيش وتسمع كلامي؟ انا عاقد عليها بس. والحكم الحاجه الثانيه عايز اعرف اذا كان ايه اللي ليه اخده منها وانا عاقد. حاضر حاضر ماشي. تابع معايا بارك الله فيك. ليس لك فيها امر او نهي. الامر والنهي فيها لوليها التي هي في بيته، انما لك ان تنصح، لك ان تشير، لك ان تظهر لها رغبتك في هذا الامر، لكن ليس لك ان تجبرها على ذلك. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. نعم اتفضل. سؤال يا شيخ. هات السؤال تفضل. شيخ والله ما عندي سؤال بس اريد انا اقسم بالله العظيم اني احبك في الله. الله يحبك ويرضى عليك. اسال الله ان يجمعني واياك بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل. والله يا شيخ انا صاير سنه والله العظيم قاعد بحكمة اخاف عليك والله العظيم شد ما حصل. الله يجزيك خير. الله يرضى عليك. خذ رقمي من الكنترول ونتواصل مع بعض ان شاء الله. شيخ بس ادعي لي اسال الله ان يجمعني واياك في الفردوس الاعلى. شيخ ادعي لي بالخير بالخير الله يثبتني ويهديني ان شاء الله. اسال الله ان يثبتك على الحق وان يهديك الى ما يحبه ويرضاه وان يعطيك من خير الدنيا والاخره. اللهم امين. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ انور انا ليا سؤال ورجاء. تفضلي. السؤال الاول السؤال اني انا اخر مولود ليا من 11 سنه فانا ولادي يعني ما بيجوا عند سن الشهرين ما بيرضعوش، لكن الثالث دوت كنت انا كان فيه مشاكل وكده فكنت عند والدي فكنت باخد ابره فيها هرمون فقال له غلط على الـ على الـ على العيل يعني فما بطلت ارضعه. فانا سمعت حديث ان فيما معناه ان يعني ملعونه اللي تتبطل رضاعه ابنها بإرادتها. بس أنا والله عشان بس كنت واخدة ساعتها إبرة وكان ممنوع عني إن أنا أرضعه يعني. لا اسمع عليك يا أختي ما دام عندك عذر. وبعدين يعني ليس من الأمور الواجبة على المرأة أن ترضع ولدها حولين كاملين. ربنا عز وجل قال حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع. فالمرأة أن تفطم الولد قبل الحولين بشرط ألا يضره هذا الفطام. أنت مريضة وبتاخدي دواء ومعذورة فلا اسمع عليك إن شاء الله. ما سمعناش الرجاء انا اسف. طيب السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ مسعد تفضل. والله اني احبك في الله. احبك الله الذي احببتني لاجله. اسال الله ان تدعو لي بالهدايه يا شيخ مسعد. ربنا يهديني واياك ويغفر لي ولك ويسترني واياك في الدنيا والاخره. الله يكرمك يا رب. بدي اسال حضرتك انا من السعوديه واغيب عن زوجتي يعني فتره طويله ممكن سنه ونص او الرحله. يعني حكم الإسلام في ذلك؟ هي راضية بذلك؟ نعم راضية. طيب حاضر اسمع الجواب. بارك الله فيك. وفيك الله. ما دامت قد رضيت بذلك فهذا حقها وقد تنازلت عنه. لكن أوصيك يا أخي الكريم حاول جاهدا أن ترجع إلى بلدك، أو على الأقل إن سفرك أو غيابك عن زوجك لا يطول عن العام أو عن الستة أشهر كما قال أهل العلم، ولا يعني يزيد سفرك عن هذه المدة إلا بإذنها. ربنا يرضى عليك. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي. ازيك يا شيخ مصعب؟ الحمد لله. والله إني أحبك في الله يا شيخ مصعب. الله يرضى عليك. أنا زوجي بيسافر في شغال في شركة بس بيسافر 15 يوم و15 يوم. فال15 يوم بيوديني عند أهله. وأهله يعني إيه الشقة بتاعتهم صغيرة فأنا بضطر إن أنا أنام مع أبوه وأمه في الأوضة. ولي اخ لسه ما اتجوزش فساعات بيدخل الاوضه الصبح واحنا نايمين فعايزك يعني هو قاعد تقول له اي كلمه يا شيخ مسعد لو سمحت. هيسمع كلام ان شاء الله الان. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.